ويكون هناك فارق ذهني كبير بين الرجل والمرأة، فيفقد التواصل، فيفقد التواصل، وتبدأ تحدث هذه المشاكل. طبعا هنا سوء اختيار من البداية، إما أن ترفعها إليك وإما أن تنزل، يعني تجلس وتسمع الكلام هذا، زكاة عن عمرك ترى، يعني تقعد وتسمع وعادي تشارك في مواضيع ربما تراها تافهة، لأنه هذا سيتراكم عليك. أنت لا تظن أنك تشتري راحتك، هي راح تفعل لك مشكلة كبيرة بعدين، تتراكم عليك هذا وتتعب، ممكن تستفز إلى أن يصدر منك أن تخرج عن حد الاعتدال وتفعل أمرا إلى آخره. هناك حالة عكسية اللي هي طول الأمد، أنه يطول أمد المرأة بالرجل، وكل ما طال أمدها بالرجل كل ما سهل تخبيبها عليه ويذهب الاستطراف، ولأنه الحياة روتينية جدا. فما الذي يحصل؟ يحصل أنها يعني أيضا يصير كل طرف ينظر لعيوب الآخر، تحصل مشاكل. فمثلا يحصل مثلا نوع من هنا، لا يستعجل الطلاق، بل يحصل نوع فراق أو هجر، ممكن مثل المدة النبوية اللي هي الشهر، تروح بيت أهلها ممكن عادي شهر كذا، يتجدد الشوق، يرجع الاستطراف، يعود كل طرف الآخر يعني بشكل عادي. طبعا هذا دائما يكون بسبب يعني فقدان فقدان الرسالة والعمل من الطرفين، يعني في وقت من الأوقات ممكن تجد الطرفين في بدايات حياتهما لما يكون عندهم أولاد جدد أو غير ذلك، تكون مرحلة قوية، أو يمرض أحد الطرفين تكون مرحلة قوية بالتواصل، لكن بعدين لما يتعودون على تربية الأولاد ترجع المشاكل اللي كانت في بدايات الزواج لما الأولاد لم يكن لهم كبير تأثير، ومل أحدهما من الآخر، أو مل الطرف والطرف الثاني لا زال إلى آخره. طيب، فعلى قصة صاحبات يوسف، هذا حتى قبل صاحبات يوسف، يعني روى الثعلبي في تفسيره عن أبي العالي التابعي رفيع بن مهران الرياحي، أنه يذكر أنه آدم وحواء لما كان في السماء، الملائكة السعيدة بهذه المخلوقات الجديدة الغريبة نوعا ما عليهم، فيقولون لآدم تحبها، يعني تحب حواء، فآدم بعفوية قال نعم، فسألوا حواء تحبينه فقالت لا. يقول الراوي ومحبتها له في قلبها أعظم من محبته لها، لكن ايش صاحبات يوسف، حتى كثير من النسويات هذا الحالة النسوية هو نوع من التعبير عن الرغبة في التواصل مع هذا الطرف الآخر، التواصل الغاضب، انك يا اخي انتبه لي، لماذا لا تنتبهون لنا؟ فتجلب الانتباه من هذا الوجه. أم المؤمنين عائشة، شوف نعود إلى ما تذكره أم المؤمنين، ومدرسة أم المؤمنين في حكاية ما الذي في نفوس النساء وكيف يمكنكم أن تتعاملوا معه، يعني مثل ما قالت فقدروا الجارية الصغيرة في قدرها، لما قالت والنساء يذب بعضهن عن بعض، فمن ضمن هذا ذكرت حادثة مرة قالت قلت ورأسه، قال وما بي من مرض، يعني هي تنبه انه انا ما كنت مريضة، قال ولكن فقط ارى يعني انا حظية عند رسول الله ام لا. طبعا هذه الحادثة قبل وفاة النبي بشوي، يعني طول هذه المدة وكل يعني براهين المحبة النبوية لها أيضا تحب أنها تراجع وأنها تتذلل وأنها ترى هل هي لا زالت في مكانتها أم لا. وهذا كثير عند النساء، يعني أنت لا تظن بالشيء اللي سويته قديما أنت خلاص، لا، هي ستتعاهد هذا الأمر بشكل مستمر.